ومن عامر ها بعبيد انت تلفن خيرا ان شاء الله لا باس احسنت. قال رحمه الله انا ابي جمره وهو نصر بن عمران قال سمعت ابن عباس يقول قدنا عبد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انهاكم عن السباء. سباء مجوف واخر غير مجوز يكون بين الإبان، فالمراد به هنا المجوف الذي ربما يوضع فيه العسل او السمن او ماء او غير ذلك، فهو إناء من الآنية. والحنتب وهي البراق والنقير الخشبة المنقورة والمقير المطلي بالقير وهو الزف. وفي حديث حماد جعل مكان القير مكان المقير المجفف. كم حديثا ذرعنا في مجاهد من صحابيه الرأي له عن أبو جنبان مثله نعم كنت متابرا خيرا إن شاء الله عندك ها نصر بن عمران طيب. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله قال حدثنا علي بن مسهر ابو الحسن قاضي الموصل عن الشيباني نعم وهو سليمان بن ابي سليمان ما اسم ابيه يا اخي خيرون عن حديث وهو ابن ابي ثابت عن سعيد بن جبير وابو محمد الاسدي عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الدباء. ما شاء الله حبيب قلنا ان حبيب بن ابي ثابت فإذا هو حبيب بن أبي عمرو يا رجال فيأتي بالسند الثاني عن الدباء والحنتل والمزفة والنقير. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله قال حدثنا محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرو نعم قصاب قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الدباء والحنتل والمجفة والنقير وان يخلط البلح بالزاهو. كم حديثا قرانا يا عبد الله سرعه عبد الله من صحابيه الراوي له عنه ومن عندك ومن ها من ناصر نعم عندكم كلكم سعيد بن جبير الله المستعان يا اخواننا نعم ايها الناس ان منكم اسمنا محدود للعلم به. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى ابو موسى العنزي قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي ابو سعيد امام من ائمة الجرح والتعديل عن شعبة بن الحجاج عن يحيى البهراني ما اعرف عن شيء. قال سمعت ابن عباس ها وحدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا جودة عن يحيى بن ابي عمر عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الدب والنقير والمزاسة. شعبها سابعية شعبة شعبة السابعية أبا عبد الحميد شعبة الحجاج السابعي ها لا تدري ليس بسابعي فماذا ها سابع السابعي ها صلى يقول يحيى بن عمر طوافه يحيى بن عمر من؟ يحيى بن عمر التعليق ها هو اي؟ طوافه يحيى بن عمر هذا ليس بعد النهي اذا طوافه يحيى ابو عمر؟ نعم النووي؟ نعم طيب احسنت حفظك الله انت هنا يا ابا عبد الله صبر قال الامام مسلم بن الحجاج ابو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري ابو زكريا قال اخبرنا يزيد بن الزراعي ابو معاوية عن التلميذ وابي ليمان بن برهان التالمي كان آية في الزهد والتقى والورع والعبادة أيضا حتى قال قالوا أهل السنة نعم يبين أحوال المبتدعة هل لهم يا قوم في بدعتهم من فقيه أو إمام يتبع مثل سفيان أخي الثور الذي علم الناس دقيقات الورع أو سليمان أخي السيم الذي ترك النوم لهول المطلع أو مثل الإسلام أعني أحمد ذاك لو قارعه القرى قرع لم يخف ثوبه إذ خوفوا لا ولا سيفهم حين لمع. مرجع هذه الأبيات شرف أصحاب الحديث للحافظ الخطيب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى ح وحدثنا يحيى بن ايوب من يقال المقابر فليقل انا ما شاء الله كبير كيف عرفت انه المقابري ها من الكتاب طيب من الكتاب كيف عرفته من هذا الكتاب ومن التقريب من التقريب أولى من هذا الكتاب ها؟ يعني هذه طبقة المقاتلين صحيح بارك الله فيك قال حدثنا ابن علي وإسماعيل بن إبراهيم بن نجسان أبو بشر وهناك ابن علي آخر مشهور عند علماء الكلام إبراهيم ذات جهمي جل نعم أهل سنة ويا سبحان الله كيف تدب الأكثر وهو تأثر بسيده عبد الرحمن بن كلتان وهكذا ماذا يا إخواننا ربما سجد البيت بائعا مائعا وفيه رجل صالح او امرأة صالحة ونعم او الاخ ولا نعم والثابت من ثبته الله سبحانه وتعالى كم حدث القرآن يا أخي؟ ما زلنا في السند؟ قال رحمه الله أخبرنا سليمان التيمي عن أبي نضرة سليمان له ولد محدث ما اسم ولده؟ نعم يا نايف وعند نايف وحده اسمه محمد من الدفتر نعم اسمه سليمان من برهان له ولد محدث قال أخوكم نايف محمد من الدفتر عندنا معتمد نعم صحيح أصلحك الله يا بني سليمان بن بلال ها صحيح سليمان بن بلال له له ها سليمان بن بلال له ولد اسمه محمد له ولد اسمه محمد اسمه أيوب محمد محمد قال رحمه الله عن أبي نضرة ومنذر بن مالك ابن قضاعة عن أبي سعيد أنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا عن الذر أن ينسبب فيه الحديث على شرط من آتي يحيى قراءة هذا الحديث على شرط من على شرط مسلم هو مسلم لكن لو كان خارج مسلم تقول فيها على شرط من على شرط مسلم هنا لا تقول على شرط الشيخين سواء من سواء عندك يا أخي أحمد ها هنا لا تقول على شرط الشيخين قول مرة هكذا يا أخوان أبو نضرة ها؟ أبو نضرة ماله؟ بريدور الشيخة أنت تسألني؟ ولا ما أخبر أحد ها؟ أنت يحيى يحيى يا أخي بن علي بن المكاتبي ماذا عندك يا أخي؟ عندك عندك يا أخي؟ عندك عندك يا حسن؟ ها؟ خرجه مسلم لماذا لا يكون على شرط الشيخين؟ ما لا ما لا بما ما لا بما ترى ها في الصحيح من التقريب فمن اين؟ من الدفتر؟ اي نعم خيرا ان شاء الله. نعم خيرا ان شاء الله. وكذلك ها؟ ابن ايوب. لا ابن ايوب متابع يا بني، ما هو متابع؟ متابع. بارك الله فيك. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن ايوب المقابري قال حدثنا ابن عليا معين قال اخبرنا سعيد بن ابي عروبه نعم طلب باخره عن قتاده من اثبت الناس في قتاده عن قتاده عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزكس. نعم كنا بفدد ابراهيم ابن عليا المنحرف من بيت سنة، فمن يستحضر من ذا او ذا صالح في بيت فساد او فاسد في بيت صلاح. نعم الان ما اقصد يعني هذا الزمان ولا من قراءة التاريخ. نعم هذا بلال وكاظم خيرا ان شاء الله. ها؟ وضرب الله مثلا الذين كفروا الذين امنوا. نعم امراه فرعون وكذلك الاب. وضرب الله مثلا الذين كفروا امراه لوط كانتا عمر بن سعد بن ابي وقاص. نعم عندك ها الامام مالك. ولد الامام مالك قبايا. ها نعم سعد. ها ولد سعد. نعم خيرا ان شاء الله بن شعبه. قل ها ولد نوح وابو ابراهيم ايضا اظننا ذكرنا ولد ابراهيم ووالد ابراهيم او ابراهيم ابراهيم نفسه والد ابراهيم. ها ابراهيم نعم عندك ها من هو عقاشين بن ابي فهد بن ابي فهد. لا لا قال قال ها قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال نعم جزاكم الله خيرا. نعم نعم قال رحمه الله تعالى المهم ان الشخص ما يستوحش إذا كان في أسرة فاسدة أو ماذا يا أخواننا؟ ولا يعير بولده ولا ماذا ولا يعني بامرأته إذا كان صالحا وقد قام بما أوجب الله عليه. نعم. وقال رحمه الله تعالى عن ابي نضر عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن الدبة والحنتم والنقير والمجفف. ثم قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ابو موسى العنزي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا عدي عن قتادة بهذا الاسناد ان نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى ان ينتبذ فذكر مثله. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا ابي ما اسم ابيه يا اخي اسمك انت نصر بن علي الجهضمي ما اسم ابيه علي خيرا ان شاء الله وما اسم جده انت علي بن نصر صحيح قال رحمه الله تعالى حدثني ابي قال حدثنا المدنى بن سعيد انا ابي المتوكل على ابي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الشرب بالحنتمه والدباء والنقير. هو الحديث طويل قطعه حديث ابن عباس وحديث ابي سعيد كلها ابن عباس والامام مسلم ابن الحجاج ابو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عبد الله بن محمد بن ابراهيم صاحب الكتاب العظيم انتاج بشيء فلا ولا فلا حسن سمعته ها سمعته ماذا سمعته قلنا سمعته ها انا ما نمت اكل انت ما قل الذي اسمعك قال يعني بترجيه الاثار ها بترجيه الاثار تكثار للاثار صحيح بأسانيدها ما هو حدثتني جدتي عن عمتي نعم يا اخواننا الاثار بأسانيدها وماذا وسلكه وثيق مثلا يرويه عن ماذا عن سفيان عن الاعمش وهكذا هي باسانيد العاليه والفضل في هذا لله فجزاه الله خيرا ذلكم المصنف العظيم وسريج بن يونس نعم ربما يتصحف الى سريج كما ان سريج بن النعمان ربما يتصحف الى سريع كما ان خريج ابن عثمان ربما يتصحف الى جرير ابن عثمان وتنظر في التقرير فلا تجد جرير ابن عثمان تقول لعله سقط من التقريب وتنظر الى ماذا تهذيب التهذيب والتهذيب وغيرها فينبغي ان تتنبه لهذا نعم والتفصيل يضيع الباحث واحسن طريقه الله ان تنظر في شيخه وفي تلميذه وان تجمع الطرق نعم له كرامات من هو؟ سريج بن نور له كرامات جزاك الله خيرا تذكر شيئا من سيدنا بارك الله فيكم قال واللفظ لابي بكر قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري وفي طبقة فزاري آخر أبو إسحاق عن منصور بن حيان لا أعرف شيئا عن منصور بن حيان فما حاله ثقة بارك الله فيكم قال ابو حاتم سلم اسد الله عن سعيد بن جبير قال اشهد على ابن عمر وابن عباس انهما شهدا ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن الدبال والحنتم والمجفه والنقير وتقدم ان المراد الانتباه في الدبة وأن المراد الانتباه في الحنتم والزرار وأن المراد الانتباه في المجسد أي الإناء الذي فيه الزفت لأنه سريع التخمر وهكذا النقير أنت هنا يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن تسمع حديثا قرأنا يا بني ما جلنا في السند وانت اظنك صوفيا فهكذا او في رحله الى سما خيرا ان شاء الله دعوني دعوني انت يا اخا حسن تقول انت اخو حسن يا بنيكم انت كم حديثا برانا الليله اجلس اين احمد طوفان ها ذهب دعوه خيرا ان شاء الله اين اخونا عبد الله العدلي ها واحد عبد الله انا السعوديني يا اخي عبد الله كم حديثا قرانا الليله من صاحب الحديثين خيرا ان شاء الله ان شاء الله نعم عندكما ها ابن عمر بن عباس الراوي له عنهما ها من هو سعيد بن جبير في احد لقناهم يا ابا سعيد خيرا ان شاء الله الله المستعان المسجل مفتوح نعم ها هذا مجاهد له في حمد من صحيح لا في صحيح عن التقديم وإلا سجلنا قال رحمه الله تعالى نصور والد إسحاق هذا ولد إسحاق اللي من سورة الكهف. هكذا؟ طيب. بس ولد إسحاق بس؟ أحسن من غيره. طيب. فأحسن من السلولي. أحسن من هذا وهذا. قال رحمه الله. لكم هذا زي ها؟ لكم في قوله من ستره مسلم ستره الله. من ستره مسلم ستره الله خير ان شاء الله. لابد من عمل الأدلة كلها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا شيبان بن فروق أبو محمد. شيبان بن فروق ما اسم أبيه؟ عندك ها فروح. اخوكم يقول اسم ابي فروح. دعوني اسال شيبان بن فروح ما اسم ابي؟ انت داخل الذي بعده. نعم انت ها ايه نعم جزاك الله خيرا. نعم يا اخواننا نعم فروخ خيرا ان شاء الله. وما كنت هذه فروخ ابو شيبة. نعم خيرا ان شاء الله. قال ابو حاتم اضطر الناس اليه اخيرا. اضطر الناس اليه اخيرا. طيب بارك الله فيك. قال حدثنا جرير يعني ابن حازم الجريران يكونان من مشايخ مسلم. قال حدثنا يعلى ابن حكيم عن سعيد بن جبير قال سألت خيرا ان شاء الله. قال سألت ابن عمر عن نبيذ الجر فقال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. فأتيت ابن عباس فقلت على حدث ما يقول ابن عمر. قال وما يقول؟ قلت قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. فقال كذا ابن عمر حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. فقلت باي شيء نبيذ الجر؟ قال كل شيء يسمع من المدار. نعم من المدار حتى لو كانت من نحاس فالفوالون يضعون من نحاس سواء من المدار او من النحاس. اذا كان النحاس له اثر ماذا يعني في التخمر اثر المدر الا ان الحديث منسوخ كما علمتم. عندك يا أخانا أحمد من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ومن لم يفقهه لن يبالي به. فما حال هذا الحديث؟ ها؟ أعيد صحيح الأول الشطر الثاني الله أعلم. زادها أبو يعلى أنها تؤخذ من المفهوم. لماذا جلست يا أخي أحمد وإفلو فمن صحابي ومن أخرجه؟ معاوية ومن؟ عندك ابن عباس وابن حسن وابو هريرة وابن حسن. ما شاء الله. أخي يقول ابن عباس وابنه صحيح مسلم هكذا وابو هريرة سندوا حديث أبي هريرة ضعيف. أحسنتم. فعلى هذا لو كنت بين شيعة تخشى أنك لو قلت عن معاوية رضي الله عنه أن تزور فتنة تقول وعن ابن عباس رضي الله عنه. بقي الشيعة راضون عن ابن عباس أم لا؟ نعم هم يقولون إنه ما نصح مع علي بن أبي طالب وإلا فقد كان ماذا كان؟ لا لا هذا استقالة سلام إن شاء الله. نعم تفضل بارك الله فيك. قال الإمام مسري بن الحجاج أبو الحسين النيشابوري القتيري رحمه الله تعالى. حدثنا قتيبة بن الرمح أخوان من الذي قبله. حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا قال قرأت على مالك ابن أنس أبي عبد الله إمام دار الهجرة القائل ونعم ما قال كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فماذا إخواني في الله؟ وهذا قوله وقول إخوانه. فأبو حنيفة الذي يلقب بالإيمان الأعظم والذي قال بعض المتعصبين فلعنة ربنا عباد رمل على من رد قول أبي حنيفة. أبو حنيفة يقول خذوا من حيث أخذنا فإنا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول أجبت لقوم يعرفون الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان وسفيان هو ابن سعيد الثوري الإمام القدوة لكن لا يجوز أن يقلد. ويقول أيضا لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا تقلد الأوزاعين وخذ من حيث أخذنا ما أحسن هذا القول. نعم ماذا إخواني في الله ينهون عن تقليدهم ويدعون إلى تقليد ماذا أو إلى اتباع الكتاب والسنة. والناس الآن تركوا تقليدهم وتقليد أتباعهم وأصبحوا مقلدين من لا شيء إلا رئيس الحزب وإما المدرس وربما المدرس لا يصلي وربما يكون بعثية أو ناصرية أو شيوعية نعم أو إيمانية. نعم يدرسون أبناء المسلمين. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من مولود إلا يولد على الفطرة فادواه يرودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ويقول فيما يرويه عن ربه إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. كم حديثا قرأ لله يا أخي نازل السنة ما شاء الله أسأل الله يبارك فيك أنت معنا الحمد لله. نعم إخواني في الله نادى فمن يريد النجاة فعليه برفض التقليد. لا تقلد لا تقلد مدرسة ولا تقلد مديرة ولا تقلد معلمة ولا تقلد العالم ولا تقلد الرئيس ولا تقلد الملك. ماذا يا اخواننا تبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تقف ما ليس لك به علم. انتم الان ماذا الان الحمد لله المسجد مملوء لكن كم نكون من المجتمع لا شيء بالنسبة للكثرة. وأما بالنسبة لماذا بالنسبة لماذا الثبات والتمسك فأنتم الناس. لكن ماذا يا إخواننا نظر اليسير ومع هذا أنا أسألكم أنحن خالصون من التقليد أم ربما فينا بطيل نعم مع بطائله على الخير والشر. فيكم حزب نعم الحزبية وهكذا أو فينا ماذا شخص زاهد عن العمل بالكتاب والسنة وسهل أن يتبدأ يقلد فلانا يضرب الإمام مثل ما ضرمها ولا يدري النبي صلى الله عليه وسلم لبس عمامها أو لا ويضع الثوب إلى وسط الشاب والنبي ولا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أو لا. نعم تزعزعه الشبهة في أسرع وقت إذا لم تعمل بالدليل الشبهة تزعزعك وتشككك في أسرع وقت. ما يدريك لعل الشيخ خالد أي نعم أو ماذا أو الشيخ يكون متشددا أو غير ذلك. أبغيك تفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأخذ دينك من الكتاب والسنة. نعم ما تأخذ دينك عن شيخ ولا عن فلان ولا عن جمعية توالي من أجلها وتعادي أو حزب توالي من أجله وتعادي. أرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار. كم حفظ انظر عليها ها في ترجمة من في ترجمة من عندك مال خير من ها قم بقولها قال رحمه الله تعالى فلا يراجع هيبة والسائلون نواقص الأسقان أدب الوقار وعز سلطان الشطاء فهو المطار وليس ذا سلطان. نعم نعم يا اخواننا عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خطب الناس في بعض مراجيح فقال ابن عمر فاقبلت نحوه فانصرف قبل ان ابلغه فسألت ماذا قال. قالوا نهى أن ينسبت في الدبة والمزفت. كم حديث قرانا يا ياسين من صحابيه اجلس اجلس يا ياسين جزاك الله خيرا عندك ها انا ها قلت يا اخوانا عبد الحكيم صالح انا صديقا واحدا ايه نعم مفهمون من الصحابة انت الذي اجبت اصبت الله المستعان ما اكثر الغالطين واحد اثنان نعم ايه نعم قال رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة وابن رمح محمد وهناك في طبقته محمد بن ربح فينبغي ان تتنبه لهذا وربما تصحف الى محمد بن رمح عن الليث بن سعد ابي الحارث الثاني ح وحدثنا ابو الربيع العكفي ها صحيح الحراني وماذا وما هذا هو ولسكين ما هذا قلت من يقال سليمان بن داود الشافعي الذي قال في البخاري وابن ابي حاتم طيب اطلع من هذا. قال رحمه الله تعالى عن الليث بن سعد ثم قال وابو كامل فضيل بن حسين قال حدثنا حماد وهو ابن زيد ها وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل جميعا عن ايوب اثبت الناس في حماد اثبت الناس في حماد من زيد اثبت الناس في حماد حماد اثبت الناس في ها حماد اثبت الناس في ايوب يعني قلبت السؤال الصواب حماد بن زيد اثبت الناس في ايوب صحيح احسنت ها وحدثنا ابن نمير محمد قال حدثنا ابي عبد الله قال حدثنا عبيد الله العمري ها عبيد الله العمري اسم ابي اخي عبيد الله العمري اسم ابي ما تدري عبيد الله العمري اسم ابي يا اخي عبد القوي عبيد الله العمري اسم ابي يا اخي صالح عمر من عندك من عند الجيران ها لا لا يا شيخ قال خلاص غلط من عندك من عند الجيران من عندك قال رحمه الله تعالى وحدثنا ابن المثنى محمد بن موسى العنزي لا ما ابو موسى العنزي محمد قال ابن ابي عمر محمد بن يحيى عن الثقفي من هو الثقفي هذا يا من هو الثقفي؟ من الثقفي يا باسم؟ ها؟ عبد الوهاب بن عبد المجيد؟ نعم. وهناك ثقفي آخر من مشايخ الحاكم. كم اسمه يا أخي محمد؟ أحمد. أحمد بن يعقوب الذي ما وجد من ترجمته؟ صحيح. وهو من النفر الذي اشترطوا ونبر الشراطه. ها؟ وهو من النفر الذي اشترطوا ونبر الشراطه. من؟ هذا. عن يحيى بن سعيد من يحيى بن سعيد يا صغير لا تدري من قال القطان ها ها انت قلت القطان ها عندك يا ابا حسن القطان لا شك ولا ريب عندك يا عياس القطان اخشى انك كلفت اخاك ها ماذا قال علي يقول الانصاري ويقول القطان علي يقول الانصاري ما ظننتك قلت القطان فصبت ها وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن عبد المجيد قال حدثنا قال اخبرنا الضحاك عن ابن عثمان ها وحدثنا هارون بن هارون الايلي قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني اسامة ابن من؟ من زيد بن اسلم العدوي؟ لا لا عندك عندك من زيد الذي صعب كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بن ابن حبيب مالك ولم يذكروا في بعض مغازيه الا مالك وابو سامة من المتكلم وأسامة. وأسامة. بسم الله يا أخواننا. أيوب. وعبيد الله. وحبي سعيد الأنصاري. والضحاك بن عثمان. وأسامة ابن زيد الليثي. كل هؤلاء الناس عن ابن عمر ومن حديث مالك ولم يذكروا نعم في بعض مغازيه إلا مالك وأسامة. ليه مساعد؟ لا حسبته. وقال جميعا نعم وقال جميعا اي نعم حماد صحيح هو لابن سعد كذلك ليس يروى عن ايوب ها ليس يروى عن ايوب عن ايوب عن ايوب لا لا محمد حماد يروي عن ماذا عن ايوب والليل ماذا عن ايوب يروي عن نافع نعم خير ان شاء الله اسعدك في المصطلح ها الذي يريد نعمكم الفرق بين المتفق ولا المتفق والمشترك وبين المؤتلف والمختلف المتفق متفق عليه مختلفة في الزواج في الزواج نعم والمختلف والمختلف يختلف في النطق فيها يختلف في الشكل ويختلف في النطق طيب ما شاء الله جزاكم الله خيرا بسم الله ما شاء الله ما شاء الله رجال جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مسلم الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال أخبرنا حماد بن زيد ابن درهم وهو احد الحمادين ابو اسماعيل اثبت الناس في ثابت من هو يا اخي حماد بن سلمة واثبت الناس في حماد بن سلمة نعم ثلاثه اي قل احسنت صحيح عبد الله بن مبارك نعم عبد الرحمن بن ناجي ها هذا لا عبد المجيد الصقر ها عبد المجيد عبد الوهاب الصقر عبد الوهاب بن عبد المجيد الصقر صحيح أحسنت قال رحمه الله تعالى عن ثابت وهو ثابت بن أسلم البناني أبو محمد قال حماد ابن من يكمل ابن سلمة سنت. قال قلت لابن عمر ما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نسيج الجر؟ قال فقال قد زعموه ذاك. قلت أنهى عنه رسول الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال قد زعموا ذاك زعم كثير للكذب والشك واليقين والشك والتحرك زعم الذين كفروا أن يبعثوا وتأتي للصدق كما في القاموس يقول زعم ضد الكافي للصدق والكذب. وقرينة السياق هي التي تبينها. عند الاخ الذي يقرا في كتاب اخر هل يقوم؟ نعم حتى اساله انظر هو معنا ام لا. خيرا ان شاء الله. ما قام احد فسأسأل اين عبد القادر البيضاني؟ موجود؟ سمع عبد القادر بارك الله فيك. كم حديثا قرانا يا بني؟ من صحابيه؟ عبد السلام بن عبد السلام. وتأكد أن يأخذ الكتاب معك هكذا. ها؟ من صحابيه؟ ها؟ مبهمون. الراوي له عامل عبد الله عبد المجيد. يا عبد المجيد فقل الراوي له عنهم. الراوي له عن ابن عمر. اجلس عندك يا ياسين. قم قم. ها ثابت الراوي شيخ مسلم كثير وشيخ يحيى وشيخ حماد وشيخ جابر بن عمر. اي نعم احسنت. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن ايوب المقابري قال حدثنا ابن علي سعيد ابن ابراهيم ابن مقتل مقتل ابن مقتل ابو بشر من مشايخ الامام احمد. ثم ترك الامام احمد الروايه عنه لانه اجابه وايضا تركها فيما بعد. اما ما قد رواها في مسنده فان مسند الامام مسند الامام احمد مملوء تنادى في أحاديث إسماعيل وهو معذور، فقد أبيح للمسلم أن يتكلم بكلمة الكفر عند الاضطرار. أي نعم عند الاضطرار، الاضطرار متى؟ إذا كنت خائفا على نفسك من التلف أو أن يحل بك أو بمالك أو عرضك ما لا تتحمله. أما توسع العصريين في الاضطرار فهو توسع يأباه الإسلام. نحن مضطرون إلى أن نصوت لفلان وننتخب فلانا، أين الضرورة يا مسكين؟ نعم أين حد الضرورة؟ والله المستعان. المهم توسع العصريون توسعا غير مرضي. نعم يا أخواننا ماذا؟ نعم هو عذبوه الشيخ ما ها؟ ضربوه وعذبوه هذا حتى جابه. هو كان يصلي خلف ابن أبي جواد، هذا الذي أعرف. والناس يختلفون، فمن الناس يا أخوان من يكون عنده فقر وجلس ولا يبالي بنفسه، ومن الناس من ليس عارفا للضرب كما قال علي بن المديني حين أجاب قال سجنوني في سجن مظلم خشيت فيه على بصري ولو ضربوني شوطا لمت. نعم ماذا يا إخواننا؟ فهو معذور وإسماعيل معذور، والإمام أحمد أخذ بالعزيمة وهي أفضل، والله المستعان. ها؟ طيب جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله وتسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. أنت؟ حكم يستند خير من إن شاء الله. فقل حدثنا سليمان السيل له ولد محدث، فما اسم ولده؟ معتمد. وما اسم أبيه؟ أبو سليمان. إيه؟ فرخان. وما حال سليمان؟ وأيهما أقوى هو أو ولده؟ السند جائزة وما جائزة خير إن شاء الله. نعم ها؟ نعم من هو؟ أرفع الظاهر أرفع قسم الزاهد عابد. نعم وماذا يا إخواننا؟ فهو أرفع من ولده. قال رحمه الله تعالى عن طاووس وهو ابن كيسان اليمني الفارسي. نعم كان طوالا بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم، جلس عنده بعض الأمراء الأمويين فأعرض عنه. كم حديث قرانا يا أخنا عبد العزيز؟ أخوكم عبد العزيز يقول قرانا حديثا واحدا. تنبه يا عبد العزيز. ها حديث واحد عمر حديث واحد وماذا؟ حديث سندين حديث عمر. وصحابي من؟ ابن عمر. أصلحك الله يا عبد العزيز خيرا إن شاء الله. نعم يا اخواننا، فاعرض طاووس عن الامير كانه لا يعرفه، هم يعلمه بتلك النفس الاذيه الكبيره. نعم، ماذا يا اخواننا؟ فجاء ولد طاووس يعتذر للامير وقال ان ابي لا يعرفك. فقال طاووس بلى اعرفك. قال الامير قد عرفت انه يعرفني، وما اعرض عني الا لانه يعرفني. نعم يا اخواننا، فهنيئا لهم بتلك النفوس الكبيرة. ماذا يا اخواننا؟ ومن زمن قديم الى زماننا هذا، وكثير من الناس يتزلفون بالفتاوى قبل ان تطلب منه، بل اعظم من هذا، ان مصر لما ارادت ان تخرج دستورها هابت من الازهريين، فقال بعض الازهريين افيدوه، وانا مستعد ان استخرج له ادلة من كتب الفقهاء. نعم يا اخواننا، ماذا يمكن ان يخرج له ما يرى انه يتلاءم او يعطف الدليل، يلوي الدليل من اجل ان يتمشى مع الدستور. المهم حالة سيئة بعلماء السوء. وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اخوف ما اخاف على امتي امن لي صالح منافق عليم اللسان، واخوف ما اخاف على امتي الائمة المضلون. نعم يا اخواننا، نعم الامر صحيح انهم يضرون الاسلام اعظم من غيرهم. كم حديث قرانا يا بني؟ حديثا واحدا وما زلنا في السنة الثانية. كم انصح حديث الواحد؟ ابن عمر خيرا ان شاء الله. قال رحمه الله، قال رجل لابن عمر بعدها اياكم ان تقرأوها هنا عند مقبل. ثم بعد ذلك ماذا؟ تتصدروا للفتاوى على ما يحب الحكام. لا والله لا ان تبقى راعي غنم لا تعرف من دينك الا الصلاه والذي اوجبه الله عليك، خير من ان تستعبدك امريكا تبكي كما تحب. والله المستعان. قال رجل ابن عمر، انا نبي الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن نبي الجر؟ قال نعم. ثم قال طاووس، والله اني سمعته منه. دليل على ان المحدث لا باس ان يؤكد حديثه في اليمين. نعم، ما شاء الله تبارك الله. بك يا محمد تقوم كم حديثا قرانا يا بني؟ ها؟ من صاحب الحديثين؟ ها؟ فمن الراوي له عن ابن عمر؟ ومن الراوي له عن طاووس؟ نعم كده. ومن الراوي له عن سليمان؟ عندك؟ ها؟ ومن الراوي له عن ابن عليا؟ ها؟ المقابري يحيى بن ايوب المقابري. هذا السند الثاني. فالسند الثالث بسرعة يا خنا على العلو يا خنا مقبول. ها؟ نعم. السند الأول الذي قرأنا. من شيخه مسلم فيه. وشيخ يحيى. وشيخ حماد بن زيد. وشيخ ماذا حماد بن زيد. وشيخ زاد. طيب. قال رحمه الله تعالى. نعم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن رافع أبو زكريا لا أبو عبد الله يا أخي الله يسطا راجعوا ترجمة محمد بن رافع يا اخوان عبد الله الله اخنا قال رحمه الله حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ينسب إلى جد وربما يقال له الجريري نعم قال أخبرني ابن طاووس عبد الله عن أبيه عن ابن عمر أن رجلا جاء فقال أنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينبذ في الجر والدباء قال نعم والجر هي التي تسمى بالزرار تكون ضيقة الفم وهي في ذلك الزمن مصنوعة من المدر والآن يصنعونها من النحاس والفوالون وغيرهم ربما يستعملونها من النحاس ها؟ مصنوعة من المدر ما شاء الله والفوالون يعملون فيها وبغيرها ها؟ الماء ما شاء الله وهكذا النقير حتى عند اخواننا بعض اخواننا الجد واخواننا ماذا يعني بعض النجران وماذا وبعض اليمنيين ينقرون الخشبة ويصنعون فيها ما تضح على النار فيه لكن ماذا ينقلون الطعام إليها وهذا يسمى بالنقير قال رحمه الله تعالى قال حدثني محمد بن حاتم السمين قال وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. متى أهدك ببهجة الحكيم عن أبي عن جده؟ في العصر. قال حدثنا بهج. ها؟ هذا ابن أسد؟ خيرا إن شاء الله. بهج ابن أسد وله أخ اسمه المعلى ابن أسد. قال حدثنا وهيب وهو ابن خالد. قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الجر والدباء. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة الطائفي. نعم الطائفي طائفي النحالي. يقول ابن المديني له يقول ابن المديني له نحو 60 حديثا. ثاني قال رحمه الله انه سمع طاووسا يقول كنت جالسا عند ابن عمر فجاءه رجل فقال انا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نبيب الجر والدباء المجسس. قال نعم. عندك يا اخي يا اخي الذي بعدك يا اخ صالح تقول ما حكم النبي في الدبة والنقير والمجفت والجباه والجرار؟ ما حكمه؟ ها؟ قلت عندك يا تامي انت يا ابو صاحب الجديدة المنسوخ ها؟ شايف؟ فإن الآن لا تحدم مسكرا لا تبيح مسكرا ولا تحدم حلالا. طيب خيرا إن شاء الله. انت يا اخي بوم في اي شيء نفرق بين النبيذ الحلال والنبيذ المحرم؟ النبي صلى الله عليه وسلم انتبه بالرائحة والطعم والفترة الزمنية نعم قد يسيرون. نعم انتقل الدبت إذا أثبت صار طيب أحسن. ها؟ قلت قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوطة عن محارب بن جثار قال سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الحنتم والدباء المجسد. قال سمعته غير مرة. ما شاء الله كان وما ندري ما شاء لم يكن. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار ما أم... لا قرأنا. قال سمعته غير مرة. الظاهر انه ابن من محارب بن جثار الذي يقول سمعته من ابن عمر هذا الذي يظهر. لأن ابن عمر أخبر أنه سمعه من هناك أو سمعته غير مرة من الذين حدثوني ما هو من النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبشر وهو ابن القاسم عن الشيباني سليمان بن أبي سليمان عن محارب بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمثله ورواه الله قال والنقير. نعم يا أخي.